بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، قال رحمه الله: المشكلتان الرابعة والخامسة السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها. قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير، وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله، وجمعت فيه بين الرحمة والقوة وبين اللين والشفقة والرحمة بالخلق مهما أمكنت الأحوال، فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدل لا بظلم وعنف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فأمر الله بالعدل مع كل أحد وبالإحسان والرحمة لكل أحد، وخصوصا القرابة ومن لهم حق على الإنسان، ونهى عن الفحشاء والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها وحذر من نقضها. وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها منها ما هو واضح جلي، عينت على المسلمين سلوكه ولم تجعل لهم في ذلك خيرة ولا معارضة، وهي التي نص الشارع على أعيانها ولم يكل بيانها إلى أحد. فهذا النوع يدخل في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد ولله الحمد مطابقا للعدل والحكمة، موافقا للمصالح دافعا للمفاسد. والقسم الثاني الأمور المشتبه في أصلها أو في تطبيقها على الواقع، وإدخال الأمور الواقعة فيها نفيا وإثباتا وطلبا وهربا. فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فيه وينظروا فيه ومن جميع نواحيه، ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد، ومقابلة المصالح والمضار وترجيح الأصلح منها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى عن جميع المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمر بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل زمان ومكان، مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور. فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها صلحت بها الأمور واستقامت الدنيا والدين، وصلحت أمور العباد واندفعت الشرور والمضار عنهم. ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال العقلاء الناصحين أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة والرأي المصيب والنظر الواسع، وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة، بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلها وتصور ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئية وبحث أحسن طريق لتحصيلها وأسهله وبحث القضايا الضارة التي يطلب دفعها بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منها وحسمها بحسب الإمكان ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكن وإلا بتخفيفها وتلطيفها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن أعظم هنا يتحدث رحمه الله تعالى في خاتمة الكتاب عن مثال آخر من الإشكالات أو المشاكل التي جاء الإسلام بحلها والهداية فيها للتي أقوم، وهي المشكلة مشكلة السياسة الداخلية والخارجية، سياسة الدول الداخلية والخارجية. الداخلية فيما يتعلق بين أفراد الدولة من أهل الإسلام والإيمان، والخارجية في التعامل مع الأعداء. فبين رحمه الله أن الإسلام جاء بالتوجيهات العظيمة والإرشادات السديدة التي يرشد أو ترشد أمة الإسلام للتعامل في ضوئها في سياستها الداخلية وسياستها الخارجية. وذكر في البداية قواعد كلية وأصول جامعة ينبغي أن تكون متوافرة في أهل الإيمان وأن يكونوا متصفين بها. يقول رحمه الله تعالى: لقد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير، وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله، وجمعت فيه بين الرحمة والقوة وبين اللين والشفقة والرحمة بالخلق مهما كانت الحال. فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدل، يعني ليست القوة هي التي يصار إليها ابتداء، وإنما هي آخر حل، بينما قبلها شفقة ورحمة ولطف ودعوة ورفق وغير ذلك من المعاني التي دعت إليها الشريعة. وذكر مستدلا قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذه أو هاتان الآيتان فيهما سياسة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في تعاملاته، بل هي أعظم الأسس في السياسة التي ينبغي أن يمضي عليها المسلم في حياته. ولخص المعاني التي في الآية قال: فأمر الله بالعدل مع كل أحد وبالإحسان والرحمة لكل أحد، وخصوصا القرابة، لأنه قال في الآية: وإيتاء ذي القربى، وخصوصا القرابة ومن لهم حق على الإنسان، ونهى عن الفحشاء، ونهى عن البغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها وحذر من نقضها. هذه كلها سياسة وتدابير عظيمة إذا مضى أهل الإسلام عليها وساروا في ضوئها حققوا كل خير وفضيلة. قال: وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها، لأن الآية جمعت بين أوامر ونواهي، قال: وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها منها ما هو واضح، جلي عينت على المسلمين سلوكه ولم تجعل لهم في ذلك خيرة ولا معارضة، وهي التي نص الشارع على أعيانها ولم يكن بيانها إلى أحد. قسم رحمه الله الأمور إلى قسمين، الأمور التي دلت عليها الشريعة في هذا الباب قسمها إلى قسمين: قسم ورد في النصوص التنصيص عليه فهو أمر واضح عينت الشريعة فعله بعينه لأنه نص عليه وجاءت الأدلة تنص على أن يفعل هذا الأمر تحديدا، يعني لا مجال للاجتهاد في هذه المسألة. والقسم الثاني المسائل التي ليس فيها نص فتكون محل النظر والاجتهاد واستنباط الحكم واستخراجه من أدلة الشريعة العامة وقواعدها الكلية. فالأمور على قسمين: أمور نص عليها بأعيانها وبينت أحكامها تنصيصا في الشريعة، فهذه يتعين على كل مكلف لزومها كما نص عليها وكما أمر بها. والقسم الثاني منها أمور لم يأتي فيها نص فينظر في معرفة حكمها وطلب حكمها في أدلة الشريعة العامة وفي قواعدها الكلية الجامعة. عن النوع الأول الذي هو جاء التنصيص عليه، قال هذا يدخل في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآية، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال: وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد ولله الحمد مطابقا للعدل والحكمة موافقا للمصالح دافعا للمفاسد. النوع الثاني الذي لم يأتي فيه نص فهذا يكون محل بحث واجتهاد. قال رحمه الله: والقسم الثاني الأمور المشتبه في أصلها، أي دليلها الذي تستنبط منه، أو في تطبيقها على الواقع، أو في تطبيقها على الواقع وإدخال الأمور الواقعة فيها نفيا وإثباتا وطلبا وهربا، أي لا يدرى عن طلب الشارع لها هل هو يثبت أو ينفي، هل هو يرغب أو يرهب ويحذر، بمعنى أن تكون المسألة بحاجة إلى نظر وإلى بحث وإلى دراسة وإلى اجتماع لأهل الحل والعقد وتبصر في الأمر. ومثل هذه الأمور يجب أن يرجع فيها إلى الأئمة الأكابر والعلماء الراسخين حتى يتحقق فعلا الاستنباط الصحيح والمعرفة الدقيقة بالحكم الشرعي في ضوء قواعد الشريعة الكلية وأدلة الشرع العامة. وفي الآية الكريمة قال: إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرد إنما يكون لأهل العلم الراسخين الذين عندهم الأهلية للاستنباط استخراج الأحكام والمعرفة بأدلة الشريعة العامة وقواعدها الكلية. قال رحمه الله: فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فيه، يعني أمروا ليس عامة الناس وإنما أهل الحل والعقد والعلماء الراسخين أهل البصيرة، أمروا أن يتشاوروا فيه وينظروا فيه من جميع نواحيه ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد ومقابلة المضار المصالح والمضار وترجيح الأصلح منها. واستدل لذلك بقوله: وشاورهم في الأمر، وقوله: وأمرهم شورى بينهم. وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمر بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل زمان ومكان مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور. فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها صلحت بها الأحوال واستقامت الدنيا والدين وصلحت أمور العباد واندفعت الشرور والمضار عنهم، ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس، أي من أهل العلم الراسخين أولي الأمر أهل البصيرة والفقه في دين الله. وهذا فيه أن النوازل والأمور التي لا يكون واضحا حكمها لا ينظر فيها العالم نظرا منفردا، أما العامي وطالب العلم فليس أهلا أن ينظر فيها أصلا، لكن العالم يجتمع مع إخواني أهل العلم ويتشاورون ويتدارسون ويتبصرون في الأمر ويوازنون في ضوء القواعد التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. أما إذا دخل أفراد الناس وعوامهم وطلاب العلم المبتدئين في هذه النوازل، كل يفتي وكل يدلي بدلوه، يصبح أمر الناس مريج وحالهم فوضى، والقرارات التي تطرح قرارات متناقضة وأشياء متصادمة، فينشأ فساد عريض. بينما إذا رد الأمر إلى العلماء الراسخين واجتمع أهل العلم، خرج الجميع بحل شرعي مستمد من قواعد الشريعة وأصولها الكلية، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أمة الإسلام. قال: ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال العقلاء الناصحين أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة والرأي المصيب والنظر الواسع، وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي، وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلها، وتصور ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئية، وبحث أحسن طريق لتحصيلها وأسهله، وبحث القضايا الضارة التي يطلب دفعها بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منها وحسمها بحسب الإمكان، ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكن، وإلا بتخفيفها وتلطيفها. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم الأصول الشرعية حث المسلمين على القيام بدينهم والقيام بحقوق الله وعبوديته والقيام بحقوق العباد، والحث على الاتفاق واجتماع الكلمة، والسعي في أسباب الألفة والمحبة، وإزالة الأحقاد والضغائن. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل العظيم الذي به تستقيم الأحوال ويترقى به المسلمون إلى أعلى الكمال. وهذا أيضا من التوجيهات التي جاءت بها الشريعة إلى أمة الإسلام، أن يكونوا إخوة متآلفين متحابين، إنما المؤمنون إخوة، وكونوا عباد الله إخوانا، يحرصون على إزالة العداوات والضغائن، إزالة الأسباب، أسباب الفرقة والتنازع والخصومة، بحيث تكون قلوبهم قلبا واحدا، وتكون آلامهم وآمالهم مشتركة وهمومهم واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وساق جملة من الأدلة على ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فهذه آيات تضع أسس عامة ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان، ألا وهي تحقيق التآخي والتحاب والتواد في الله وفي طاعة الله، وأن ينبذوا عنهم أسباب الفرقة والشقاق والخلاف، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا. فإذا كانوا كذلك قويت شوكتهم وعظمت هيبتهم، وسلموا أيضا من الفشل لا تنازعوا فتفشلوا، وكان ذلك قائدا لهم إلى كل خير وعز وفضيلة. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فأمر بطاعته وطاعة رسوله، ويدخل في ذلك جميع الدين، ونهى عن التنازع الذي يوجب تفرق القلوب أو حدوث العداوات المحللة للمعنويات. وأمر بكثرة ذكره المعين على كل أمر من الأمور، وبالصبر الذي يتوقف عليه كل أمر. وأمر بالإخلاص والصدق، ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد السيئة وإرادة إضلال الخلق. ثم أورد رحمه الله هاتين الآيتين قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فجمعت هاتان الآيتان جملة من التدابير والسياسات التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام، ولا سيما في ملاقاة الأعداء ومجابهتهم. فبدأ أولا بالأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه الدين كله، يدخل في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الدين كله، وهذا أساس ينطلق منه المؤمن في تعاملاته الداخلية والخارجية، ينطلق من قاعدة الدين وأساسه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. فأمر بطاعته وطاعة رسوله، ويدخل في ذلك جميع الدين، ونهى عن التنازع الذي يوجب تفرق القلوب وحدوث العداوات المحللة للمعنويات، لأن المعنويات تضعف إذا وجد التنازع، وهيبة الإسلام والمسلمين لدى الأعداء أيضا تقل، فيكون ذلك ذريعة الفشل. قال: وأمر بكثرة ذكره، قال واذكر الله كثيرا، أمر بكثرة ذكر المعين على كل أمر من الأمور، وبالصبر الذي يتوقف عليه كل أمر، قال واصبروا إن الله مع الصابرين، وأمر بالإخلاص والصدق، ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد السيئة وإرادة إضلال الخلق، وهذا أخذه من قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فالآية فيها الأمر بالإخلاص والصدق مع الله، والحذر من الرياء والبطر وقصد وإرادة إغلال الناس وصدهم عن سبيل الله. نعم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر بإعداد المستطاع من القوة، فيشمل القوة السياسية والعقلية والصناعات وإعداد الأسلحة وجميع ما يتقوى به على الأعداء وما به يرهبونهم. وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من النظم الحربية والفنون العسكرية والأسلحة المتنوعة والحصون والوقايات من شرور الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولكل وقت ومكان من هذه الأمور ما يناسب ذلك. فانظر كيف كانت هذه التعاليم الشرعية هي السبب الوحيد والطريقة المثلى لسلوك أقوى السياسات الداخلية والخارجية، وأن الكمال والصلاح بالاهتداء بها والاسترشاد بأصولها وفروعها، وأن النقص الحاصل والنقص المتوقع إنما يكون بإهمالها وعدم العناية بها. هذه أيضا أمور مستمدة ومأخوذة من قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا أمر موجه إلى أمة الإسلام، وهو شامل إلى هذه المعاني العديدة: إعداد المستطاع من القوة سواء السياسية أو العقلية أو الصناعية أو غير ذلك. فهذا أمر مطلوب من أمة الإسلام أن يحققوه: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإعداد القوة لا يكون الأمر في هذا متروكا لأفراد الناس فتشيع الفوضى ويشيع البغي والعدوان والظلم والتجني على الآخرين، وإنما هذا أمر موكل إلى ولاة الأمر في سياسات الدول والاستعداد للأعداء وتهيئة العدة لهم وتنوع الأمور التي تكون بها قوة الإسلام وقوة أمة الإسلام بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من علم وفهم وبصيرة ودراية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله يهدي للتي هي أقوم في كل أمر وكل جانب من الجوانب، فيستفاد من هذه الآية فوائد عظيمة مأخوذة من الأمر بأداد القوة، فيتناول ذلك القوة العقلية، القوة في الصناعات، القوة في التدابير، القوة في ترتيب الأمور، القوة في وحدة الكلمة وجمع الصف والتعاون على البر والتقوى. في كل هذه المعاني يطلب تحقيقها في ما وجه الله جل وعلا وأرشد إليه في هذه الآية الكريمة. نعم. قال: ومن السياسات الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع منها طائفة تتصدى للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه وما به تتم وتكمل وتبذل جهدها واجتهادها في ترقيتها بحسب الإمكان. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا شك أن القيام بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني والدنيوي، كما هو مشاهد يعرفه كل أحد. ومن ذلك قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا يشمل دعوة المسلمين الذين حصل منهم إخلال ببعض أمور الدين، ويشمل دعوة الكفار الأولون يدعون إلى تكميل دينهم، والآخرون يدعون إلى الدخول في دين الإسلام الذي به صلاح البشر. وتكون هذه الدعوة بالحكمة التي هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير أو تكميله وإزالة الشر أو تقليله بحسب الزمان والمكان وبحسب الأشخاص والأحوال والتطورات. وكذلك بالموعظة الحسنة، والموعظة بيان وتوضيح المنافع والمضار مع ذكر ما يترتب على المنافع من الثمرات النافعة عاجلا وآجلا، وما يقترن بالمضار من الشرور عاجلا وآجلا. ووصفها الله بأنها موعظة حسنة لأنها في نفسها حسنة وطريقها كذلك، وذلك بالرفق واللين والحلم والصبر وتصريف أساليب الدعوة. وكذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة لإقناع المدعو فلتكن المجادلة بالتي هي أحسن، يدعى المجادل إلى الحق ويبين محاسن الحق ومضار ضده ويجاب عما يعترض به الخصم من الشبهات، كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن ولا بعنف وغلظة أو مخاشنة أو مشاتمة، فإن ضرر ذلك عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. ولنقتصر على هذا النموذج فإنه يحصل به المقصود، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع منها طائفة، لأن مقدرة الناس متفاوتة وكل أقدره الله سبحانه وتعالى ومكنه من مجال من المجالات، فلا يطلب من الجميع أن يكونوا كلهم في مجال واحد، يعني لا يطلب من الأمة كلها أن تكون كلها علماء في الشريعة أو كلها مثلا في صناعة من الصناعات أو مهنة من المهن، وإنما في كل مجال ينتدب إليه أفراد بحسب ما آتى الله عز وجل الشخص من قدرة وميول. يطلب من الجميع أن تكون أمور الدين المعلومة منه بالضرورة معلومة عند الجميع، ثم يذهب كل في مجاله، حتى في تربية النشء، حتى في تربية النشء الناس ينشأ ولهم ميول، هذا لهم ميول في الصناعة، وهذا لهم ميول في التجارة، وهذا لهم ميول في الفلاحة، وهذا ميول في العلم والفقه. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود ذكر أن من مهام المربي أن ينظر ميولات الناشئة، ولا يلزم الجميع في ميول معينة أو جهة معينة، وإنما ينظر إلى الميولات، وكل يوجه إلى الميول النافع الذي هو متوجه إليه. من يميل إلى الفلاحة يترك في هذا الشأن، الأمة تحتاج إليه، إلى الصناعة أيضا الأمة تحتاج إليه، إلى الطب الأمة تحتاج إليه، كل والميول الذي يحتاج إليه ويكون فيه منفعة للأمة، لكن الجميع ينشأون على الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، بحيث يمشي في حياته مسلما على بصيرة بإسلامه ودينه، عارفا بأركان الإسلام واجبات الدين، عارفا بالمحرمات والمنهيات، ممتثلا الأمر مجتنبا النهي، ثم يمضي في حياته في المجال الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به. ولهذا نجد النصوص توجه إلى هذا، أورد مثلا قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ولا شك أن القيام بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني والدنيوي كما هو مشاهد يعرفه كل أحد. ومن ذلك يعني من الآيات التي فيها حل هذه المشكلات التي تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية قول الله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال وهذه الآية تشمل دعوة المسلمين الذين عندهم إخلال ببعض أمور الدين ودعوة الكفار، ليست خاصة بالكفار، وإنما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن تكون للمسلم وتكون أيضا لغير المسلم. المسلم المقصر يحتاج أن يدعى، والكافر يحتاج أن يدعى. يقول الشيخ رحمه الله في بيان ذلك قال الأولون يدعون إلى تكميل دينهم، يعني أهل الإسلام الذين عندهم نقص في الدين يدعى من أجل أن يكمل دينه، والآخرون وهم الكفار يدعون إلى الدخول في هذا الدين. فقوله ادعو إلى سبيل ربك يشمل المؤمن ناقص الإيمان وضعيف الدين ليكمل دينه يدعى ليكمل دينه، ويشمل الكافر يدعى ليدخل في هذا الدين العظيم. قال وتكون هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي أحسن، وهذه أمور ثلاثة جمعتها الآية، ويسميها أهل العلم مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، سميها أهل العلم مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، لأن من الأمور التي تطلب من الداعية أن ينظر في حال المدعو، فبعض المدعوين يحتاج إلى الحكمة، وبعضهم يحتاج إلى الموعظة، وبعضهم يحتاج إلى المجادلة بالتي أحسن، فكل يدعى بحسب حاله، كل يدعى بحسب حاله. فالآية جمعت مراتب الدعوة بالنظر إلى حال المدعوين. المرتبة الأولى الدعوة بالحكمة، قال الشيخ رحمه الله في تعريفها قال هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير وتكميله، لأن الحكمة وضع الأمور مواضعها، فينظر في أقرب طريقة وأقرب سبيل تقرب لهذا الرجل الحق وتقربه إلى الهداية بتحصيل الخير وتكميله وإزالة الشر وتقليله بحسب الإمكان وبحسب الأشخاص والأحوال. المرتبة الثانية الموعظة الحسنة، قال والموعظة بيان وتوضيح المنافع والمضار مع ذكر ما يترتب على المنافع من الثمار النافعة في العاجل والآجل وما يقترن بالمضار من الشرور. الموعظة هي أن يذكر الخير مع الترغيب ويذكر الشر مع الترهيب، هذه تسمى وعظ. الوعظ هو أن تذكر الخير مع ذكر المرغبات، تذكر الثواب والأجر وأيضا تحذر من الشر مع المرهبات، تذكر العقوبات. فإذا ذكرت في كلامك وفي نصحك الثواب والعقاب أصبحت هذه موعظة. فالموعظة هي النصح بذكر الثواب العقاب، الثواب للأعمال المطلوب فعلها والعقاب للأعمال المطلوب تركها، فهذا يسمى وعظ. تسمى النصيحة وعظا إذا كانت مصحوبة بترغيب وترهيب، إذا كانت مصحوبة بترغيب وترهيب. قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة. المرتبة الثالثة المجادلة بالتي أحسن إذا احتاج إلى ذلك. لا يبدأ بالمجادلة، وإنما المجادلة تكون بالتي أحسن إذا احتاج إليها، إذا كان من يدعى محتاج إلى أن يجادل. قال والمجادلة بالتي أحسن إذا احتاج إليها في الدعوة إلى مجادلة لإقناع المدعو، يعني عنده شبهات، إذا كان عند المدعو شبهات تجول في خاطره يجادل بالتي أحسن حتى تكشف هذه الشبهات وتزال عنه. قال فلتكن المجادلة بالتي أحسن يدعى المجادل إلى الحق ويبين محاسن الحق ومضار ضده ويجاب عما يعترض به الخصم من الشبهات، كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن، لأن الله قال وجادلهم بالتي هي أحسن، لا بعنف وغلظة أو مخاشنة أو مشاتمة فإن ضرر ذلك عظيم. وبهذا ندرك أيضا خطورة الأمر بين بعض الشباب وبعض طلاب العلم عندما يتجادلون في مسألة، فينتصر أحدهما لقول وينتصر الآخر إلى قول آخر ويكون الحديث بينهما فيه مخاشنة، الحديث بينهما فيه مخاشنة، في خشونة، في غلظة في الحديث، في تسفيه، في طعن، قد يصل إلى السب أو نحو ذلك، هذا غير مطلوب. المجادلة تكون بالتي أحسن مع المسلم ومع الكافر، لأن الهدف وصول الجميع إلى الحق وهداية الكافر إلى الحق ودلالته إليه، فالمقام لا يحتاج إلى مخاشنة. المخاشنة وجودها في مثل هذا الموضع تنفر وتزرع العداوات وتنشر البغضاء وتكون من عمل الشيطان. ولهذا تكون المجادلة كما أمر الله وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الشيخ فإن ضرر ذلك عظيم، يعني المشاتمة والمخاشنة والغلظة ونحو ذلك هذه ضررها عظيم، لا ثمرة من ورائها وضررها عظيم، تنشر العداوات، توجد البغضاء بين الإخوان، توجد في القلوب الإحن وتثير فرقة بين الإخوان، يترتب عليها مضار لا تحمد عقبها. ولهذا إذا احتيج إلى المجادلة فإنها تكون بالتي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا يفيد أن المسلم مطالب أن يكون بهذه الصفة، أن يكون رحيما، أن يكون رفيقا، أن يكون لينا، أن يكون ودودا، حسن التعامل، لطيف المعاشرة. إذا كان بهذه الصفة أثمر حديثه وأثمر نصحه ودعوته، بخلاف ما إذا كان فيه غلظة وشدة وقسوة وفظاظة في الحديث، فإن هذا يؤدي إلى انفضاض الناس من حوله وعدم قبولهم لكلامه وحديثه. ولما كان الشيخ رحمه الله مقصده بهذا الكتاب التمثيل ختم بقوله ولنقتصر على هذا النموذج، يعني لم أقصد مراده، أنه لم يقصد رحمه الله في كتابه بسط المسألة وإنما ضرب أمثلة ونماذج. وهذا فيه تنبيه لطالب العلم، يعني هذه الرسالة يستفيد منها طالب العلم فائدة كبيرة جدا، وهي أن الإسلام يحل جميع المشاكل، وهذه نماذج لك وضعها الشيخ بين يديك، كيف أن الإسلام حل مشكلة الدين، مشكلة العلم، مشكلة الفقر، مشكلة الغنى، مشكلة الصحة، مشكلة المرض، مشكلة السياسات الداخلية والخارجية، كيف إن الإسلام جاء بالحلول لها. فإذا إذا واجهتك مشكلة اطلب حلها من الشرع بمراجعة النصوص على طريقة التي عرضها الشيخ رحمه الله تعالى، فتطالع النصوص والأدلة وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فتطلب من الكتاب والسنة الشفاء، تطلب من الكتاب والسنة الهداية، تطلب من الكتاب والسنة الحل للإشكال الذي عرض لك، وتكون معولا عليهما، معتمدا عليهما، محكما لهما، راجعا إليهما، طالبا لحل مشكلتك من جهتهما، فتسعد في دنياك وأخراك. قال ولنقتصر على هذا الأنموذج فإنه يحصل به المقصود، المقصود أن نعرف وندرك أن الإسلام فيه حل لجميع المشاكل، الإسلام فيه حل لجميع المشاكل. ثم ختم رحمه الله بقوله والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. قال حرر في 5 ربيع الآخر سنة 1375، والشيخ رحمة الله عليه توفي عام 1376، عام 1376، وبهذا نعلم أن هذه الرسالة من أواخر مؤلفاته ومن الرسائل التي جاءت في آخر حياته. وهو رحمه الله بدأ في التأليف من وقت مبكر من عمره، وكتابه التفسير أيضا بدأ به في وقت مبكر من عمره، يعني هذه الرسالة بعد كتاب التفسير بسنوات كثيرة جدا. فإذا هذه عصارة من عالم ناصح جاءت منه في آخر حياته رحمه الله، جمع فيها هذه التوجيهات المسددة والإرشادات الحكيمة التي بيّن من خلالها رحمه الله تعالى أن الإسلام هذا الدين العظيم الدين المبارك دين يحل جميع المشاكل، وما من مشكلة تواجه الإنسان في حياته إلا وحلها موجود في الكتاب والسنة. فإذا كان أهلا لاستخراج ذلك من الكتاب والسنة فعل، وإن لم يكن أهلا لذلك سأل أهل العلم، سأل أهل العلم وأهل البصيرة، عملا بقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وختاما نحمد الله الذي يسر لنا قراءة هذا الكتاب والإفادة من مضامينه العظيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفه خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يلحقنا جميعا بالصالحين من عباده، وأن يتولانا بتوفيقه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.